واحد. تعلن هذه العلامة عن تقاطع طريق مع سكة حديدية: ألف مجهز بحواجز، باء مجهز بنصف حواجز، جيم بدون حواجز. أعيد: تعلن هذه العلامة عن تقاطع طريق مع سكة حديدية: ألف مجهز بحواجز، باء مجهز بنصف حواجز، جيم بدون حواجز.